إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع قول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان ضمن صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وخلاصة مدلول هذه الآية الكريمة أن المسلم عليه أن ينفق باعتدال، فلا يبسط يده كل البسط ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه كما أمر الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بل الواجب عليه الاعتدال في كل شيء، لأن هذا الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ومن ذلك أن يكون وسطا بين ظاهرة الإسراف المخل المحرم بنص القرآن: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكما قال تعالى: ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك بالمقابل يحرم التقتير والبخل، فالبخل من سمة غير المؤمنين، أما المؤمنون هم الذين دائما يتوسطون في أمورهم، ونحن هذه الأيام على أبواب نهاية العام الدراسي، وستأتي العطلة أو الإجازة الدراسية، وتجد الناس في باب الإسراف، أو بعض الناس، لا نقول الكل، تجد بعض الناس في مسائل الزواج يتجاوزون الحد الذي حد الله لهم، فينفقون أموالا طائلة في سبيل الشيطان، ويبلغون من الإسراف ما يخرج عن حد الاعتدال. ربما حصل الإسراف في الطعام والشراب إلى درجة أنه يتفاخر به: لماذا فلان ذبح كذا من الذبائح، هل أنا أقل منه شأنا؟ إذن علي أن أذبح مثله أو أكثر منه. وهذا من قلة البركة في هذا الزواج، لأن خير النساء أقلهن ماذا؟ مؤونة. فما بالك إذا كانت المؤونة بوجود أو الوقوع في المعاصي من إحضار المغنين والمغنيات والذين يفسدون أخلاق المؤمنين ويثيرون في قلوبهم الغرائز مما يجعلهم يقعون في المحرمات. ناهيك عما يصحب ذلك من آلات العزف من آلات العزف والموسيقى المحرمة. وربما أدى ذلك إلى إحضار بعض الشعراء الذين يتشدقون بإثارة المثالب القبلية التي توغر صدور الناس على بعضهم. وبالمقابل فإن التقتير والبخل محرم أيضا، فإن التقتير حرام وإن البخل وعدم أداء الحقوق من أفضل أو من أخطر الأمور التي أيضا توقع في مزالق الهوى والضلال. إذن شأن المسلم أنه وسط بين هذا المسرف الذي ينفق بغير حساب حتى إنه يأتي بالمغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، وبين ذلك البخيل الذي لا يؤدي الحقوق الواجبة فضلا عن الحقوق المستحبة. ولذلك قال: وكان بين ذلك قواما. أي كانوا معتدلين بين إسراف المسرفين وبين تقتير البخلاء وبين البخلاء. فعلى المسلم أن يسلك الطريق الوسط، وهو دليل عام أيضا على أن ديننا دين الوسطية، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومعنى وسطا أي عدلا خيارا. فلذلك يجب سلوك الطريق الوسط في كل الأمور، في جميع الأمور يجب أن يسلك المنهج الوسط. فلذلك أهل السنة وسط بين الغالي في الدين وبين الجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. وقد وصف الله أهل الوسطية في سورة الفاتحة بما نقرأه في كل يوم: فقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي اسلكوا الطريق الوسط البعيد عن تفريط اليهود ومسخهم وعن إفراط النصارى وغلوهم. فلذلك لا بد من سلوك هذا الطريق الوسط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلى المسلمين أن يتوسطوا وأن يسلكوا هذا السبيل، الذي هو صراط الله المستقيم. ولما نزلت الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني لما نزلت هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله يعني الطريق الوسط وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وما أكثر وأكثر الانحرافات التي حصلت في صفوف الأمة هي نتيجة لهذا لعدم التوسط في الأمور كلها إما بإفراط أو ماذا أو تفريط إما بغلو أو تقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإذن علينا أن نسلك هذا الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه عليه أن يسلك الطريق الوسط وأن يبتعد عن الغلو والتنطع وأن يبتعد عن الجفاء والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. فإذن لا بد من سلوك هذا الطريق حتى نسلم من الانحرافات. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعاذ رضي الله عنهما أوصاهما بسلوك هذا الطريق فقال تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة هذا الطريق. ولو أنك نظرت أخي المسلم واستعرضت التاريخ ونظرت إلى ما حصل من انحراف فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاء جماعة من الصحابة ومنه عثمان بن مضعون وغيره وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعزموا على فعل أمور، أحدهم قال لا أتزوج النساء، والثاني قال لا أصومن الدهر، والثالث قال لا أقومن الليل فلا أنام. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأقوم فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من رغب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيش؟ إثما. كان إذا خير بين أمرين اختار أوسطهما أو أيسرهما ما لم يكن إثما. فعلينا أن نسلك طريقه عليه الصلاة والسلام. ما يحدثه بعض الناس الآن من فتن للمسلمين حادوا عن الطريق الوسط، حادوا عن الطريق المستقيم، فنتج عن ذلك الحيد ما نتج عن حيد عن الحيد عن ذلك الطريق ما قد حصل من بعضهم من إيذاء للمسلمين وتحريق واستحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى من تفجير مصالح المسلمين والجرأة على قتل المسلمين أو المستأمنين زورا وعدوانا وظلما وبهتانا. فلنحذر من هذا الفكر السيء الخطير على الأمة. وعلى المسلم أن يسلك دائما هذا الطريق السوي الذي يوصله إلى بر النجاة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو والتنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فلنحذر يا عبد الله. يا قال الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو خطير وهو مجاوز في الحد في كل شيء بإفراط أو ماذا أو تفريط. فعلينا أن نسلك هذا الطريق. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من إطرائه صلى الله عليه وسلم أو من إطراء غيره، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله رد على يعني رد على من في قوله صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الغلو وأمر بسلوك الطريق السوي، رد على المفرطين، وفي أمره بسلوك الطريق المستقيم رد على المفرطين. وهكذا دين الله سبحانه وتعالى هو وسط في جميع الأمور بين جميع الأديان، كما أن مذهب أهل السنة وسط بين مذاهب الفرق المنحرفة والتي سلكت منهج الإفراط أو التفريط. وهذا هو هدي قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كانوا وسطا في كل أمورهم. إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. والوسطية هي منهج هذه الأمة وطريق نجاتها وقطب رحاها وأساس وحدتها. فلنجتهد في سلوك الطريق الوسط الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذه الأمة الوسط، فعلينا أن نحذر وأن نلزم الطريق الوسط، طريق أهل السنة والجماعة الذين قام بهم القرآن وبه قاموا. فلنجتهد في سلوك هذا الطريق ولنبتعد عن كل ما يخالفه من إفراط أو تفريط. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وجعلنا من الأمة الوسط الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يمكن توجيه أسئلة في صلب الموضوع نفسه. نعم، الإنفاق في سبيل الله يلزم فيه التوسط، فقد جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعد أن مرض، إنني مريض كما ترى، وإنه لا ترثني إلا ابنتي، أفأتصدق بكل مالي؟ قال له: ماذا؟ ها؟ قال: لا. قال: فبالشطر، يعني بالنصف. فقال: ماذا؟ فقال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. عن حتى، ولذلك استنبط العلماء من قوله والثلث كثير أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث ولو بقليل. فهذا مما يبين، نعم، أنه حتى في حال الإنفاق في سبيل الله، والله عز وجل يقول في القرآن: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمر بالإنفاق في سبيل الله وحذر من أن يصل هذا الإنفاق إلى التهلكة من أن تضيع مالك أو أن تكون مع المفرطين أو المفرطين. فهذه نصوص واضحة تدل على وجوب التوسط في الأمور كلها. نعم، لعله حصل. يقول الأخ: هل من كلمة الشباب في هذه الفتنة؟ لعلي أشرت إلى بعض ما ينبغي سلوكه تجاه هذه الفتنة العظيمة، ولعلي ألخص محاضرة سبق أن ألقيتها في هذا المعنى بعنوان: موقف المسلم من الفتن. لعلي ألخصها في 5 دقائق أو أقل إن شاء الله. أولا، ينبغي تلافي الأسباب التي تؤدي إلى الفتن أو تكون تسبب الوقوع فيها. وأول ما ينبغي التنبه له في هذا الباب الحذر من دعاة الفتنة والبعد عنهم، لأنهم مفسدون في الأرض، ولأنهم قتلة، ولأنهم مجرمون في حق إخوانهم المسلمين وفي حق المستأمنين أيا كان من أمنهم من المسلمين، سواء كان الإمام أو حتى أدنى واحد من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فأولا البعد عن موطن الفتنة والحذر من مخالطة أهلها، لأن ذلك قد يوقع الشخص في الفتنة من حيث لا يشعر. ثانيا يعني أولا قلنا تجنب الأسباب، وسأذكر بعض هذه الأسباب. من أعظم الأسباب الجهل بالدين، فأكثر الذين يقعون في هذا ولو رأيتمهم يتكلمون ويتحذلقون ويجيدون تشقيق الألفاظ وتنميق العبارات، فإن أكثرهم أجهل من حمار أهله، ولذلك يهرف بما لا يعرف وينزل النصوص على غير مدلولها. ثانيا من الأسباب التي يجب التنبه لها الحذر من بعض الكتب وبعض التسجيلات التي تدعو إلى هذا الفكر الخارجي أو إلى الفكر المضاد العلماني، فيجب البعد عن الطرفين، فيجب البعد عن جميع الكتب المهيجة التي تدعو إلى هذا الفكر السيء، ولو كان أهلها ممن يشار إليهم بالبنان أو يسمون شهداء أو يسمون وهم لا يعدون أن يكونوا كتابا يهرفون بما لا يعرفون. وللأسف اسمحوا لي أن أقول إن مكتباتنا تزخر بهذه الكتب منذ عشرات السنين، مما أوقع البعض في سلوك هذا الفكر. ثالثا الحذر من بعض من يبث هذا الفكر ولو سمى نفسه داعية أو معلما، وإن البعض يستغل بعض المدارس فينفث سمومه التكفيرية الخارجية عبر المناهج، بحيث أنه يترك المنهج المقرر والذي يتفق مع ما قامت عليه هذه البلاد من خير ومن تأسيس على البر والتقوى وعلى العقيدة الصافية من كل كدر، فيبث ويقرر مذكرات ينفث فيها أفكاره الخارجية السيئة، كما ينفذ بعض كتاب الصحف الأفكار العلمانية المارقة. الرابع من السبب الرابع البعد عن بعض الأشرطة التي توجد في كثير من التسجيلات التي تدعو إلى هذا الفكر، يتمثل ذلك في بعض الأناشيد والتمثيليات والتهييج وتسمية الأشياء بغير اسمها والدعوة إلى الفكر الخارجي والحكم على الآخرين بالكفر والتكفير. الأمر الخامس كذلك وجود يعني وجود بعض المستنقعات التي ينفذ من خلالها أولئك، فمن مستنقعات المعاصي التي قد تستغل ل يعني بث هذا الفكر. الأمر السادس كذلك يعني تغلغل البعض في سلك التعليم أو في سلك بعض الجمعيات التي تستغل لهذا الغرض، قصد أهلها الخير ولكن جاء هؤلاء فأفسدوا توجهات بعض من ينتمي إليها. فهذه يعني بعض الأسباب التي توقع في هذا الفكر وفي هذه الفتنة. وكما قلت يعني الفتنة واضحة، ولمن فهم ولمن عقل ولمن كان له قلب ولمن تعلم على أيدي العلماء الربانيين فإنه سيسلم من ذلك إن شاء الله. أما طرق العلاج فهي كثيرة، ولعلي ألخص بعضها فيما يلي. أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، قال الله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلزوم السنة ينقذ من هذه الأفكار. قال الله قال رسول الله سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثانيا العلم والفقه في الدين، فإن من يتفقه في دين الله يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين دعاة الفكر الخارجي وبين الحق وبين دعاة الفكر الخارجي أو دعاة الفكر العلماني المنحل المارق. الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الأمر الثالث لا يتحقق الأمر الثاني إلا بتحقق الأمر الثالث، وهو لزوم العلماء الربانيين علماء الأمة الذين يعني يرجع إليهم، وليس علماء الفضائيات وعلماء الانترنت أو انترزفت حتى، يعني الذي يتلقى عنه بعض الناس الآن، مع أنه قد يكون تكون فيه فائدة عظيمة من النواحي العلمية إذا استخدم في ذلك، لكنه قد أصبح وبالا على بعض الشباب الذين يعكفون عليه فوقعوا في الإفراط أو ماذا أو التفريط. فالحذر من هذه الشبكة العنكبوتية وما ينشر فيها من بلاء ومن أقذار ومن زبالة أفكار الخوارج أو العلمانيين، فالحذر من ذلك والبعد وعدم ترك الشباب أبنائك وبناتك يسرحون في مثل هذه المقاهي، أو حتى لو كان عندك في البيت ضبطه وحمايته وحراسته في البيت بأن لا يترك لهؤلاء، وإنما يوجهون إلى العلماء الربانيين علماء الأمة. لا أقصد المفتين المفترين في الفضائيات الكثيرة التي لا يسلم كثير منهم من جنوح بين الإفراط أو الإيش أو التفريط. الأمر الخامس البعد عن المعاصي وردم المستنقعات التي قد تستغل، فإن المعاصي من أعظم ما يحدث الفتن ومن أعظم ما تحدث المصائب. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. الأمر السابع أو السادس الحذر كل الحذر من هذه الكتب التي تبث هذا الفكر ومن الأشرطة التي تبث هذا الفكر، وما أكثرها لا كثرها الله. الأمر السابع الحذر ممن يسمي الأشياء بغير اسمها، لأن هؤلاء التكفيريين قد زعموا أن هذا العمل الذي يعملونه جهاد في سبيل الله، وحاشا لله، إنه جهاد في سبيل إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبهذه المناسبة فإني سأشير إلى مواقف الناس من الجهاد في هذا العصر. أولا موقف أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق إلى يوم القيامة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، والمقصود بالفاجر يعني ولو كان عنده بعض التقصير، ما دام يقيم حكم الله عز وجل ويقيم شرع الله ويقيم الصلاة. فالجهاد ماض معه بشروط ومقومات وآداب وأحوال وأوضاع معينة لا بد من توافرها قبل أن يتصدى الشخص للجهاد، وإلا فالجهاد باق إلى يوم القيامة. من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من ماذا؟ من النفاق. لكن ما هو الجهاد؟ ما هو الجهاد؟ أهو تقتيل المسلمين؟ أهو تخريب بلاد المسلمين؟ أهو تفجير الممتلكات؟ أهو إذاء المستأمنين؟ أهو الدعوة إلى فكر الخوارج؟ هل هذا هو الجهاد؟ ولا غرابة، فإن أسلافهم قد قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وسأبين ما يتعلق بهم باختصار. المهم الجهاد باق بماذا؟ بمقومات. من هذه المقومات أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن تتوافر ظروفه والمناخ الذي يجاهد فيه من وجود الشوكة والمنعة المسلمين، ووجود راية إسلامية موحدة يجاهد تحتها، ووجود إمام ودعوة إمام المسلمين إليه، وأن تكون المسلمين شوكة ومنعة، وأن لا ينعكس سلبا على الإسلام والمسلمين، نغلب على الظن أنه لا ينعكس سلبا على الإسلام والمسلمين، وأن يقف الناس في سبيل الدعوة إلى الله، ويكون للمسلمين قوة وشوكة فيدعون إلى الإسلام، فيقف الكفار في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يمكن المسلمين من نشر دعوتهم بعد أن تكون المسلمين ماذا؟ وهذا أؤكد عليه، شوكة ومنعة وقوة يجاهد من خلالها، وأن يدعو إليه إمام المسلمين. فإذا وجدت هذه المقيمات فحي على الجهاد، إذا وجدت هذه المقومات فحي على الجهاد. القسم الثاني موقف الذين يدعون إلى ترك الجهاد من بعض المتصوفة وبعض الجماعات التي تتجول في الأرض تدعو فقط إلى جهاد النفس، وتقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا حديث موضوع لا أصل له، ويزهدون الناس في الجهاد في سبيل الله. الصنف الثالث قوم سموا الجهاد بغير اسمه، يذبحون المسلمين في الجزائر وفي غير الجزائر ويسمون ذلك إيش؟ جهادا. حتى في حال النكبة التي هم فيها هذه الأيام من الزلازل وما إلى ذلك تسمع أن منهم من يقتل وكأنه لا يعبأ ب، والإنسان إذا استمرأ الشر وإذا استمرأ والعياذ بالله أمرا وجرى في عروقه ودمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المبتدعة وعلى رأسهم الخوارج أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بإيش؟ بصاحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شر قتلى قتلاهم وخير قتيل من قتلوا، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، سماهم كلاب أهل النار، فهم كلاب أهل النار. وأخبر أنهم ما زالوا يخرجون في الأمة إلى أن يخرج آخرهم مع من؟ ها؟ مع المسيح الدجال. ويكفي لو أنكم استعرضتم التاريخ، يكفي ما فعلوه بالصحابة، فهذا الذي قتل عليا عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله بلجام من نار، هذا الذي قتل عليا لما أحضروه للقصاص، انظروا لما يدل على خبثهم وأنهم يفعلون هذا عن سبق إصرار وديانة، يظنون أن هذا دين يقربهم إلى الله وهو يباعدهم عن الله عز وجل. ماذا قال هذا المسكين المهووس لما جاءوا بالسياف؟ قال لهم لا تقتلوني هكذا مرة واحدة، بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى أرى أطرافي تسقط في سبيل الله. وهي في سبيل إيش؟ إبليس. ويمدحه الآخر الشاعر عمران بن حطان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إيش غفرانا. قاتلهم الله يقتل عليا ويرجو الغفران، من أين له غفران؟ وكذلك أتباعهم لما جاءوا وقتلوا خباب بن الأرت، عفوا قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلوا به وبقروا بطن امرأته أو جاريته وأخرجوا الجنين وذبحوا الجنين. معروف الجنين لن يعيش، لكن هم من حقدهم، ولذلك هم أخبث على الإسلام من اليهود والنصارى. نعم وجه الخبث من جهة أن اليهود والنصارى كل الناس يحذرونهم، يعرفون أنهم إيش كفار، لكن هؤلاء مارقون بين يعيشون بين المسلمين وباسم ماذا؟ وباسم الدين. وبعد فعلتهم هذه مروا على رجل نصراني عنده تمر رطب في بلاده في بستانه، فأهدى إليهم رطبا، فقالوا لا لن نأخذه إلا بثمنه. فقال عجبا لكم يا هؤلاء القوم، يقول النصراني، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا المسكين وزوجته وامرأته وبقرتم بطنه إلى آخره، والآن لا تأخذون أن تأخذوا هذا الأمر إلا ترطب إلا بثمنه؟ بل ويتساءلون بعد هذا عن حكم قتل البعوض. قتل علي حلال وقتل البعوض حرام عند هؤلاء، هكذا شأنهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كذلك الذين فعلوا هذه الجريمة النكراء، سواء ما فعل قبل أيام في الرياض أو ما فعل في الدار البيضاء أو ما أو حتى ما فعلوه إن كان هم الذين فعلوه في نيويورك، حتى مع أني أشك في كونهم هم الذين فعلوا، قد يكون فعله اليهود وهؤلاء تقمصوه، تقمصه زعيمهم المسكين فتقمصوه. ومنذ تلك الفتنة ومنذ تلك الحادثة والكفار متسلطون على رقاب المسلمين بسبب هؤلاء، وقد قدموا لهم خدمة لم يقدمها شارون ولا غيره، والله الذي لا إله غيره، لقد قدم أصحاب الجهاد المزيف جهاد التكفير والتفجير والتخريب والأذى، لقد قدموا للكفار من اليهود والنصارى خدمة لم يقدمها اليهود لهم الذين استخدموهم عبر السنين الماضية، وسلطوهم على رقاب المسلمين، على ضعف المسلمين وقلة عدتهم مع كثرة عددهم. فأي شيء أفظع من هذا؟ يقتل عليا ويسأل عن حكم دم البعوض. كذلك هؤلاء يقدمون على التفجير ويذبحون جمعا من المسلمين ومن معهم من المستأمنين، ويقول نحن نريد الجنة. تريد الجنة؟ بالعكس، أنت تستعجل النار. نعم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنه من قتل نفسه بغير نفسه وفساد في الأرض فكأنما إيش قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله إيش كفر. وكذلك في حق المستأمنين يقول عليه الصلاة والسلام، المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين ولو كانوا محاربين، إذا دخلوا في أمان المسلمين حتى ولو كانوا محاربين، أجر من أجرت يا أمة هانئ، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فلذلك أقول إن إن إن إن إن إن المسألة يعني هذا الفعل يعني الشنيع يظنون أنه يقربهم إلى الله مساكين. يقول في حق المستأمنين أو المعاهدين: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 40 عاما. لكن هؤلاء جاءهم منظرون، جاءهم بعض المنظرون أعطوهم صكوك غفران مثل صكوك النصارى مثل صكوك القساوسة، أفتوهم وافتروا على الله وقالوا على الله بغير علم، فأعطوهم فتاوى: ما بينك وبين الجنة إلا أن تنسفوا، إلا أن تفجروا، فيقتل نفسه. أما وجه لما قلت إنه يستعجل النار، فهذا أيضا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء فهو يعذب به في نار جهنم يوم القيامة. فهم قتلوا حتى أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجى نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. ومن احتسى سما فمات به فهو يتحساه في نار جهنم يوم القيامة خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. ومن تردى من جبل فمات به فهو يتردى في النار يوم القيامة خالدا فيها مخلدا ما دامت السماوات والأرض. والرجل الذي رآه بعض الصحابة، أحد الصحابة رآه وهو يستميت في القتال، يجاهد في سبيل الله، يقتل هذا ويضرب هذا، مستميت، قتل جمعا من المشركين، فقال أحد الصحابة: هنيئا له الجنة، هنيئا له إيش؟ الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو في النار، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا، هو في النار. فاستغرب الصحابة فتتبعوه وينظرون ماذا يصير، فأصيب، فلما أصيب ماذا فعل؟ ها؟ اتكأ على سيفه حتى مات، ما صبر على الإصابة، وهو قاتل وجند العدل من الكفار، والناس كانوا يستغربون. من هنا أدركوا كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بماذا؟ أنه فيش؟ في النار. هؤلاء عندما يقتلون أبناء المسلمين والمستأمنين في مثل هذه البلاد الآمنة التي هي مضرب المثل في سائر بلاد الدنيا في الأمن والطمأنينة والرخاء، عندما يستحل ذلك، وعندما يستحل أتباعهم الذين قبض عليهم هنا وهم يريدون تنفيذ بعض من الأمور، نعم، كما صدر بذلك البيان الرسمي، ماذا ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى إجرامهم الذي شرحته؟ فإنهم يزيدون إجراما وجرما بكونهم يفعلون هذا في أين؟ في ماذا؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب ماذا؟ الملح في الماء، سبحان الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نقطة أخيرة أختم بها كلمتي هذه: ما حكم من يبرر كلامهم أو يتستر عليهم أو يتعاون معهم أو يغض الطرف عنهم أو يبرر أعمالهم؟ ها؟ حكمه أنه شريك لهم في هذه الجريمة، ويعتبر متعاونا على الإثم والعدوان. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى إيش؟ محدثا. والمحدث يشمل المبتدع ويشمل أصحاب المعاصي الدعاة إلى معاصيهم. نعم أنا أقول ابدأ معه بماذا؟ بالنصيحة. لكن إذا أصر على غيه، إن أصر على غيه وشكل خطرا على المسلمين وآمن بهذا الفكر وأصر عليه، فوالله إن من يسكت عنه يستحق اللعنة، ومن يتستر عليه أو يستر عليه. نعم هناك قد يقول قائل: طيب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم يا أخي، إذا كان أمره أو معصيته أو جريمته قاصرة على إيش؟ على نفسه. وإذا لم يكن محترفا، إذا لم يكن ماذا؟ محترفا. رأيت شخصا ابتلي بمعصية قاصر ضررها على نفسه لا يتعداه إلى المسلمين، فهنا عليك أن تنصحه وأن توجهه، ويجب أن تستر عليه، ويجب ومهما كانت معصيته ما دام إذا قبل ماذا؟ إذا قبل النصيحة. أما حتى المشرك يا أخي، لو كان مشركا بالله إذا قبل النصيحة وتاب إلى الله لا لا خلاص يعفى عنه، لا يفعل له شيء. لكن شخص نصحته يقول: لا أنا أؤمن بهذا الفكر وهذا حق، وهؤلاء على حق، وهؤلاء هم المجاهدون، فهل يجوز لك أن تسكت عنهم؟ والله وبالله وتالله قسم أتقرب به إلى الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن من يسكت عنهم أو يستر عليهم يعتبر مجرما مشاركا لهم في جريمتهم ومستحقا للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فعليكم بتقوى الله عز وجل وملازمة علماء الأمة والاعتصام بالكتاب والسنة واللجوء إلى الله عز وجل والحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها توقع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ستكون فتن، يقول صلى الله عليه وسلم، يرقق بعضها بعضا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وطريق التحصن منها إنما هو بالعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمة علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تبارك وتعالى أن من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، سواء كان من الكفار أو من المبتدعة أو من الملاحدة، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يجعل شره على نفسه، وأن يجعل تدميره في تدميره. نسأله تبارك وتعالى أن يكشف كل صاحب سوء يتربص بالمسلمين الدوائر، لأنه غادر. هؤلاء غادرون الذين يفجرون في بلاد المسلمين، يعتبرون غادر خونة، والغادر تعلمون مصيره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنصب له والعياذ بالله ينصب له لواء عند إسته من الخلف مكتوب عليه يقرأه كل أحد ماذا؟ هذه إيش؟ هذه غدرة فلان. فنعوذ بالله من هؤلاء الغدرة الفجرة الظلمة الذين آذوا المسلمين. فنسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، ونسأل الله أن يفضحهم، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.